الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى: ورحمة منا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، عند قوله تعالى وزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وزكاة، الزكاة التطهير والبركة. قوله تعالى وزكاة، ما هي؟ نعم. الزكاة التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير والبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، يعني طهرها. نعم. أي جعلناه مباركا للناس يهديهم. وقيل المعنى زكيناه بحسن الثناء عليه كما تزكي الشهود إنسانا. نعم. اسم هذول كانوا قديما عند القاضي، عنده ناس مخضرمون يعني يعرفون الناس، فعندما يأتي شاهد إما أن يزكيه هؤلاء المزكون وإما أن لا يزكوه فلا يقبل القاضي شهادته. نعم. وقيل زكاة صدقة به على أبويه. صدقة به على أبويه. نعم. فلا المعنى زكيناه بحسن الثناء عليه كما تزكي الشهود إنسانا، وقيل زكاة صدقة على أبويه. نعم. يعني على أبويه من الآن؟ على أبويه يعني سيدنا يحيى، يعني الكلام على سيدنا يحيى. نعم. نعم. قاله ابن قتيبة: وكان تقيا أي مطيعا لله تعالى، ولهذا الله يجعلنا من المتقين. نعم. ولهذا لم يعمل خطيئة ولم يلم بها. نعم. يعني لم يلم بها، لم يقوم بها، يعني لم يتلبس بها. نعم. يعني تأكيد لم يعمل، يعني كلمة لم يعمل تكفي، لكن تأكيد ولم يلم بها أو لم يقرب منها، يعني لم يقم بها ولم يقرب منها، يعني لم يتجسد بالخطيئة بل لم يقرب منها. نعم. قوله تعالى وبرا بوالديه، البر بمعنى البار. نعم. وهو الكثير. وبرا بوالديه، بر. نعم. وهو الكثير البر. نعم. وجبارا متكبرا. وهذا وصف ليحيى عليه السلام بلين الجانب وخفض الجناح. نعم. قوله تعالى وسلام عليه يوم ولد، قال الطبري وغيره معناه أمان، ابن عطية والأظهر. يا رب السلام، يا لطيف، يا حفظ، يا مؤمن، يا سلام. نعم. ابن عطية والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة، فهي أشرف وأنبه من الأمان، يعني أكثر. نعم. لأن الأمان متحصن له بنفي العصيان عنه، وهي أقل درجاته. درجة أقل درجات الأمان. نعم. وإنما الشرف في أن سلم الله عليه. نعم. وحياه في المواطن التي للإنسان فيها غاية التي الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة، يعني يوم ولد ويوم يموت، هي أضعف ما يكون الإنسان. يوم يولد لا يملك شيء، ويوم يموت تخور قواه كلها، ويوم يبعث كذلك يعني. فاللهم كما أمنت هؤلاء وسلمتهم فسلمنا يا رب بجاههم عندك. نعم. في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله تعالى وعظيم الهول. نعم. قلت يعني عظيم الهول بالمواطن الثلاثة. نعم. قلت وهذا قول حسن، وقد ذكرنا معناه عن سفيان بن عيينة في سورة سبحان عند قتل يحيى عليه السلام. نعم. وذكر الطبري عن الحسن أن عيسى ويحيى التقيا وهما ابن الخالة، فقال يحيى لعيسى ادعوا الله لي فأنت خير مني، فقال له عيسى بل أنت ادعوا الله لي فأنت خير مني، سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي. تعلم أليل هي، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. أما سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث. نعم. فانتزع بعض العلماء من هذه الآية في التسليم فضل عيسى عليه السلام، لأن قال إدلاله في التسليم يعني قال يعني ربي سبحانه وتعالى أكرمه وأكرمه حتى جعل يسلم على نفسه يعني له هذه، ففضلوا سيدنا عيسى قالوا يعني إدلالا يعني قربا. نعم. إدلاله في التسليم على نفسه ومكانته. نعم. من الله تعالى التي اقتضت ذلك حين قدر. نعم. وحكي في محكم التنزيل أعظم في المنزلة من أن يسلم عليه. نعم. وما كانته من الله من الله تعالى التي اقتضت ذلك حين قدر. نعم. يعني قدر خلقه. نعم. قال ابن عطية ولكل وجه. نعم. يعني لما قال أنت سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي، الحقيقة ما في خلاف، يعني أنا سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي بإخبار سلام الله علي. لا أستطيع أن أسلم إلا إذا سلم الله علي، والسلام علي يعني من الله، فبيطلع كلاهما يعني واحد. نعم. قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم القصة إلى آخرها هذا ابتداء يعني واذكر في الكتاب مريم نعم يعني قصة مريم نعم هذا ابتداء قصة ليست من الأولى يعني ليست من الأولى في الكلام على سيدنا يحيى نعم والخطاب واذكر خطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عرفهم قصتها ليعرفوا كمال قدرتنا إذ انتبذت أي تنحت وتباعدت والنبذ الطرح والرمي قال الله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم نعم من أهلها أي ممن كان معها فانتبذت من أهلها يعني ابتعدت نعم وإذ بدل من مريم من مريم واذكر في الكتاب مريم إذ يعني اذكر هذا الذي اعتراها يعني كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه عن الشهر يعني عن القتال لأن الشهر يشتمل على القتال لذلك سموه بدل الشمال نعم لأن الأحيان مشتملة على ما فيها يعني الأحيان يعني الأمور والأزمنة يعني التي وقعت فيها في هذه القصة نعم والانتباذ الاعتزال والانفراد نعم واختلف الناس لمن انتبذت فقال السدي انتبذت لتطهر من حيث جيد الله يجزيك الخير لتطهر مو لتطهر مثل نارا تتلظى يعني الشد ملازمة لتطهر يعني لتتطهر نعم وقال غيره لتعبد الله نعم وهذا حسن وذلك أن مريم عليها السلام كانت وقفا على سدانة المعبد وخدمته والعبادة فيه فتنحت من الناس لذلك ودخلت في المسجد إلى جانب المحراب في شرقيه لتخلو للعبادة فدخل عليها جبريل عليه السلام فقوله مكانا شرقيا أي مكانا من جانب الشرق والشرق بسكون الراء المكان الذي تشرق فيه الشمس يعني شرق يعني ناحية الشرق نعم وإن المكان الله أعلم به الشرق يعني المكان الذي تكون الشمس بجهته يعني نعم والشرق بفتح الراء الشمس يعني من أسماء الشمس يعني شرق نعم وإنما خص المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون يعني لماذا انتبذت في الشرق لأنهم كانوا يعني في شريعتهم يعظمون جهة المشرق نعم ومن حيث تطلع لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار. يعني أن يعظمون جهة المشرق يعني من حيث تطلع الأنوار، يعني الواو كأنها ملازمة. نعم. وكانت أو مصير الواو تفسير يعني وليس تعطف. نعم. وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها، حكاه الطبري. وحكى عن ابن عباس أنه قال إني لأعلم بس الجهة الشرقية أبو حمل أو أبو فراس الشرق حطب وهيك يقولون وعلى سبب سم الغرب رطب والشرق حطب يقولوا. نعم. كانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها، حكاه الطبري. وحكى عن ابن عباس أنه قال إني لأعلم الناس لما اتخذ النصارى المشرق قبلة، لقوله تعالى لقول الله عز وجل إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة. وقالوا لو كان شيء من الأرض خيرا من المشرق لوضعت مريم عيسى عليه السلام في غير هذه الجهة. نعم. واختلف الناس في نبوة مريم عليه السلام. يعني طبعا الناس العلماء يعني ليس كل الناس ناسا، ناس أناس وناس لا عقول لهم، وناس لو زنتهم بالقرطاس لم يوزنوا. نعم. الناس من الأرض ومنها هم فجندل تدمى به أرجل وإثمد يوضع في الأعين كلاهما حجر. الناس من الأرض ومنها هم فمن خشن الطبع ومنه لين فجندل تدمى به أرجل وإثمد يوضع في الأعين. نعم. اختلف الناس في نبوة مريم عليها السلام، فقيل كانت نبية بهذا الإرسال فأرسلنا إليها روحنا. نعم. بهذا الإرسال والمحاورة للملك فأرسلنا إليها روحنا. نعم. وقيل لم تكن نبية، بس عم يقول وقيل كأنه عم يضعف لم تكن نبية. أما المعتمد ليست نبية وليس في النساء نبية قط. شو بيت الشيخ اللقاني؟ ولم تكن نبية قط أنثى، ولم تكن نبية قط أنثى. نعم. هذا المعتمد يعني بالجوهر جوهر التوحيد. نعم. وقيل لم تكن نبية وإنما كلمها مثال بشر. عندما كلمها يعني تمثل لها بمثال البشر. نعم. ورؤيتها للملك كما رؤي جبريل عليه السلام في صفة يعني لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يعني أنبياء. رآه يعني الصحابة رضي الله عنهم في صفة دحية، كان أجمل الصحابة رضي الله عنهم، دحية الكلبي اسمه. نعم. حين سؤاله عن الإيمان، يعني عندما الحديث الذي يرويه سيدنا عمر إذ طلع علينا رجل، ما لقينا إلا طلع، ما قال دخل، طلع علينا. نعم. فبهذا الحديث حين سؤاله، يعني سؤال سيدنا جبريل عن الإيمان والإسلام، يعني سؤاله يعني بشكل السائل، نعم، لذلك فعجبنا له يسأله ويصدقه. يقول له قال صدقت عن الإسلام، يعني أنت تسأل وتقول صدقت، معناته أنت تعلم ذلك. نعم. والأول أظهر. قد مضى الكلام يعني هذا المعنى والسوف. أقول الأول أظهر يعني النبي. نعم. نعم. وقد مضى الكلام في هذا المعنى مستوفا في آل عمران الحمد لله. نعم. قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا، قيل هو روح عيسى عليه السلام. فأرسلنا إليها روحنا يعني سيدنا عيسى. نعم. لأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد، فركب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي خلقه في بطنها. وقيل هو جبريل، وأضيف الروح إلى الله تعالى تخصيصا وكرامة. لا لا، قال فركب الروح في جسد عيسى، يعني كأنه الأولى، فجعل الروح في جسد عيسى، يعني وخلق الروح في جسد عيسى. نعم. نعم. وأضيف الروح إلى الله تعالى تخصيصا وكرامة، وكرامة روحنا. نعم. والظاهر كما نقول عبد الله، كما نقول بيت الله، كل البيوت بيوت الله، لكن إضافة البيت لله هذا تعظيما له، ولكل البيوت بيوت الله. نعم. تكريم. نعم. والظاهر أنه جبريل عليه السلام. إيه. نعم. لقوله فتمثل لها، أرسلنا إليها روحنا فتمثل، يعني تمثل روحنا الذي بعثناه إليها. نعم. أي نعم. تمثل الملك لها بشرا، تفسير أو حال. نعم. تمثل لها بشرا. نعم. تفسير أو حال. نعم. يعني تمثل لها مثالا بشر، مثال البشر. نعم. سوية أي مستوية الخلقة، لأنها لم تكن لتطيق أن تنظر جبريل في صورته. أيوة. فتمثل بشرا سويا أي مستوية الخلقة. نعم. لأنها لم تكن لتطيق أن تنظر جبريل في صورته. نعم. ولما رأت رجلا حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها الحجاب، ظنت أنه يريدها بسوء، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي ممن يتقي الله. البكالي. فنكص جبريل عليه السلام فزعا من ذكر الرحمن تبارك وتعالى. الثعلبي كان رجلا صالحا فتعوذت به تعجبا. يعني غير سيدنا جبريل يعني. نعم. وقيل تقي. وقيل تقي. تقي فعيل. نعم. بمعنى مفعول. نعم. أي كنت ممن يتقى منه. ممن يعني كنت متقا يعني متقى مفعول. نعم. في البخاري قال أبو وائل: علمت مريم أن التقي ذو نهية ذو عقل، يعني إن في ذلك لآيات لأولي النهى يعني ذوي العقول. فعلمت رضي الله عنها وعليه السلام أن التقي له عقل يعني جيد. نعم. حين قالت إن كنت تقيا، وقيل تقي اسم فاجر معروف في ذلك الوقت، قاله وهب بن منبه، يعني الأسماء بأضدادها. نعم. حكاه مكي وغيره، ابن عطية وهو ضعيف ذاهب مع التخرص. نعم. فقال لها جبريل عليه السلام: لذلك أخروا آخر ما تكلم من بذلك. نعم. فقال: تخرص عن التأخير، ما بيقولوا تكهن، تخمين، بيقولوا تخمين، تخرص يعني تكهن، تخمين يعني بدون دليل، كلام لا دليل له، يمكن يمكن يمكن، شو عرفك هيك؟ والله هيك هيك، يمكن تخرص، هذا اسمه التخرص. نعم. فقال لها جبريل عليه السلام: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله. نعم. وقرأ ورش عن نافع: ليهب لك، يعني أنا رسول ربك ليهب الله، يعني ليهب الله تعليل. نعم. على معنى أرسلني الله ليهب لك. نعم. وقيل معنى لأهب بالهمز، وقيل معنى لأهب بالهمز محمول على المعنى. نعم. أي قال: أرسلته لأهب لك. نعم. ويحتمل أرسلته لأهب، يعني الله أرسله ليهب، يعني لأهب يعني الله سبحانه وتعالى، أو كلام سيدنا جبريل: أنا رسول ربك ليهب ربك. نعم. ويحتمل ليهب بلا همز أن يكون بمعنى المهموز، إيه؟ يعني هذا تخفيف مثل ما قالوا، يعني قلبت الهمزة ياء تخفيفا. ليش؟ لأنها مفتوحة بعد كسرة، لأنها مفتوحة بعد كسرة، فعندها تتفق القراءتان. لكن قال: وفيه بعد، يعني هذا السمين المفسر. نعم. فلما سمعت مريم ذلك من قوله استفهمت عن طريقه. نعم. فقالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. أنى كيف يعني؟ أي بالنكاح. ولم أكن بغيا أي زانية، يعني ما وصل لي بشر، لا يعني بطريق مشروع ولا بغير مشروع، كيف يكون؟ وذكرت هذا تأكيد، يعني شو هذا، ما هو هذا، يعني ولم أكو بغيا، لم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، يعني أكيد ما مسني أحد. نعم. لأن قولها لم يمسسني بشر يشمل الحلال والحرام. نعم. فأكدت ولم أكو بغيا. نعم. وقيل: ما استبعدت من قدرة الله تعالى شيئا، ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد؟ كيف يكون هذا الولد؟ نعم. من قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه الله تعالى ابتداء؟ ايوه. ليهب لك أو ليهب لك، يعني حيكون بزواج أم يكون خلقة، لذلك قالت أنا. نعم. يعني كيف؟ وروي أن جبريل عليه السلام حين قال لها هذه المقالة نفخ في جيب درعها وكمها. جيب الدرع، هذا الجيب، أسلك يدك في جيبك، نسمي عب، وهيك يقولون مد إيده على عبه جيبه، يعني على خلاف ما يعرف الناس الجيب هي الجيب، يعني هي أو هي، لا الجيب هذا، أسلك يدك في جيبك، يعني فتحة القميص، القميص يسمى درع، في فتحتها أسلك يدك في جيبك. نعم. قاله ابن جريج: ابن عباس أخذ جبريل عليه السلام ردن قميصها بإصبعه فنفخ فيه. يعني ردن قميص يعني طرف، يعني عمل إيه يعني؟ نعم، لأنه متمثل بالبشر. نعم. فحملت نساء ولا الملائكة مثنى وثلاثة، أولي أجنحتين مثنى وثلاثة ورباع. نعم. هون قال بإصبعه أو أصبعه، يعني بتمثله بشرا. نعم. فحملت من ساعتها بعيسى عليه السلام. قال الطبري: وزعمت النصارى أن مريم عليها السلام. طبعا زعمت، الله أعلم يعني بهذا الكلام. قالوا زعموا مطية الكذب، مو مطية، زعموا مطية. ليش؟ يعني فاعل، زعموا مطية فاعل، الفاعل هي الواو، هي الفاعل. أما مطية خبر لزعموا. طيب وين المبتدا؟ زعموا مبتدا، كلمة أريد بها لفظها في محل رفع خبر مبتدا، مثل ما تقول من حرف جر، شو إعراب من؟ مبتدا، وحرف جر خبر، يعني كلمة أريد بها لفظها. نعم. زعموا مطية الكذب. نعم. وزعمت النصارى أن مريم عليه السلام حملت بعيسى ولها 13 سنة، وأن عيسى عاش إلى، يعني عمرها 13 سنة، يعني نعم، وأن عيسى عاش إلى أن رفع 32 سنة وأياما. نعم. وأن مريم بقيت بعد رفعه 6 سنين، فكان جميع عمرها 59 سنة، يعني 53-54. نعم. وقوله ولنجعله متعلق بمحذوف، يعني القرآن عظيم، يعني تقرأه يعني وأنت تقرأ، يعني تجيك القصة كلها كاملة، يعني أي من عظيم، يعني كلام الله سبحانه وتعالى، لا تتفتق لك معاني، لكن المعنى لأول مرة تفهمه. نعم. مثل أن أن هون بتحس مثل كلمة العامية مولى من ويلي، لا هي تعجبت أن كيف كيف لا إيه من اللي كيف إيه بس يعني أن يعني كيف أن كيف دخل الإنسان على المسجد والباب مقفل؟ كيف دخل؟ بيقول لك بيدخل، بيقول لك أن تدخل، كيف تدخل؟ يعني بيقول العوام من لك، يعني لا يعني بقى كيف أن بمعنى كيف. نعم نعم، كلام العوام ما بيخلص، يعني أبشو العش. نعم في شيء موضوع بس أن واضحة، يعني أن كيف يكون هذا ليس بمعنى معنى كيف كمان من أين لي، يعني كيف لي، من أين لي، يعني كيف لي، كمان كل المعنى واحد، يعني تتعجب من هذا. نعم نعم. وقوله ولنجعله متعلق بمحذوف، أي ونخلقه لنجعله، لنجعله لجعلناها، يعني لنجعله، اللام يعني هي لام التعليل ولام جر. نعم بعدها بتجي يعني يكون فعل المضارع منصوب بأن المضمر وجوبا لجعلنا، يعني نعم آية دلالة على قدرتنا، عجيبة دلالة على قدرتنا عجيبة، لنجعله آية دلالة عجيبة. نعم. ورحمة لمن آمن به. نعم. وكان أمرا مقضيا مقدرا في اللوح مسطورا. قوله تعالى فانتبذت به مكانا قصيا، أي تنحت بالحمل إلى مكان بعيد. قال ابن عباس إلى أقصى الوادي، وهو وادي بيت لحم، بينه وبين إيلياء أربعة أميال، يا القدس يعني. وإنما بعدت فرارا من تعيير قومها إياه بالولادة من غير زوج. نعم. من تعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج. نعم. قال ابن عباس ما هو إلا أن حملت، يعني الأمر كله يعني الذي ذكره الله لنا، يعني ابن سعته يعني نفخ فيها وولدت. نعم. ما هو إلا أن حملت فوضعت في الحال، حملت فوضعت، دخل فقال، أي للترتيب والتعقيد. نعم. دخلت فوضعت، حملت فوضعت. نعم. ما ثم وضعت. نعم. وهذا هو الظاهر، لأن الله تعالى ذكر الانتباذ عقب الحمل، وقيل غير ذلك على ما يأتي. أرسلنا إليها روحنا بعدين فانتبذت، يعني بعد أن حملت ووضعت فانتبذت. نعم. قوله تعالى يعني بده يحكي كلام تاني، يعني نعم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها هذا اللي بده يعني بالآية، يعني كيف يعني فانتبذت حملت فوضعت، طيب فأجاءها المخاض، معناتها تطلع مثل ما نقول إلى جذع النخلة، يعني ألجأها. نعم. يعني بدها تتمسك بشيء، يعني المرأة عندما تكون في الطلق تريد أن تتمسك بشيء يعني لتضغط، يعني نعم نعم. أجاءها اضطرها، اضطرها وهو تعدية جاء بالهمز، فأجاءها يقال جاء به وأجاءه إلى موضع كذا. نعم. كما يقال ذهب به وأذهبه، وقرأ شبيل ورويت عن عاصم فاجأها. ايه طبعا من هذا شاذ. نعم. وفي مصحف أبي فلما أجاء في كلمة فلما لذلك شاذ. نعم. وقال زهير وجار سار معتمدا إلينا أجاءته المخافة والرعب. يعني ألجأته جلعنا ألجأته. نعم. المخافة والرجاء. نعم. وقرأ الجمهور المخاض بفتح الميم. وابن كثير فيما روي عنه بكسرها. لكن شاذة المخاض شاذة. ولو رويت عن ابن كثير. ابن كثير من القراء يعني المعتمدون. نعم. وهو الطلق وشدة الولادة وأوجاعها. مخضت المرأة تمخض. فأجاءها وهو الطلق وشدة الولادة وأوجاعها. الطلق والشدة والأوجاع كلهم معطوف على بعض. نعم. مخضت المرأة تمخض مخاضا ومخاضا وناقة ماخض أيدنا. نعم. ولادها إلى جذع النخلة كأنها طلبت شيئا تستند إليه وتتعلق به كما تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق. يعني كما من تتعلق مثل ما نقول تمسكت يعني قبضت على شيء. نعم. تبقى على سرير تمسك طرف السرير أو شيء أو بدها شيء تتمسك فيه يعني. نعم. والجذع ساق النخلة اليابسة في الصحراء لا سعف عليه ولا غصن. ذلك ربي قال إلى جذع النخلة ما قال إلى النخلة إلى جذع النخلة. نعم. ولهذا لم يقل إلى النخلة. نعم. قالت يا ليتني مت قبل هذا. تمنت مريم عليها السلام الموت من جهة الدين بوجهين. يعني موسى خطان تمنت الموت لا طاعة. نعم. أحدهما أنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيفتنها ذلك. فيفتنها. نعم. أن يظن فيفتنها ذلك الظن يعني. الثاني لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنا. نعم. فيأثمون. نعم. وذلك مهلك. وعلى هذا الحد يكون تمني الموت جائزا. يعني إذا كان من أجل أمر شرعي يكون تمني الموت جائزا. نعم. وقد مضى هذا المعنى مبينا في سورة يوسف عليه السلام والحمد لله. قلت وقد سمعت أن مريم عليها السلام سمعت نداء من يقول أخرج يا من يعبد من دون الله فحزنت لذلك. قلت يعني الله أعلم قال وقد سمعت لكن ما نسب يعني ذلك. نعم. فحزنت لذلك وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا يعني منسيا. من أجل ذلك تمنت الموت. نعم. النسي في كلام العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى ولا يتألم لفقده. نعم. وكنت نسيا يعني نسيا ونسيا كالوتد والحبل للمسافر ونحوه. نعم. وحكي عن العرب أنهم إذا أرادوا الرحيل عن منزل قالوا احفظوا أنساءكم. يعني الأشياء يعني اللي ما لها قيمة قالوا لا تنسوا الأغراض يعني. نعم. الأنساء جمع نسي وهو الشيء الحقير يغفل عنه فينسى. ومنه قول الكميت رضي الله عنه أتجعلنا جسرا لكلب قضاعة ولست بنسي في معد ولا دخلي. يعني إلي إيمي مو أنا نسي يعني ولست بنسي يعني ولست نسيا في معد ولا دخلي. نعم. قال الفراء: النسي ما تلقيه المرأة من خرق خرقياتي، يعني شيء ما له قيمة أبدا. نعم. فقول مريم عليها السلام نسيا منسيا، أي أو نسيا منسيا، أي حيضة ملقاة. نعم. وقرئ نسيا بفتح النون، وهما لغتان مثل الحجر. يعني الحجر كل القراء يقرؤون نسيا، لذلك قال وقرئ، يلي هي قراءة حفص وحمزة. نعم. وهما لغتان مثل الحجر والحجر. نعم. والوتر والوتر. ايه. وقرأ محمد بن كعب القرظي بالهمز نسأ كسر النون، وقرأ نوف البكالي نسأ بفتح النون من نسأ الله تعالى في أجله أي أخره. وحكاها أبو الفتح والداني عن محمد بن كعب. وقرأ بكر بن حبيب نسا بتشديد السين وفتح النون دون همز. نعم. وقد حكى الطبري في قصصها أنها لما حملت بعيسى عليه السلام حملت أيضا أختها بيحيى، فجاءتها أختها زائرة فقالت: يا مريم أشعرت أنك أشعرت أن أنت أني حملت؟ فقالت لها: وإني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك. فذلك أنه يعني مش مو شعور، شعور وأكثر من شعور، وأني أجد يعني شعرت أن أني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك. نعم. فذلك أنه روي أنها أحست بجنينها يخر برأسه إلى ناحية بطن مريم. نعم. قال السدي: فذلك قوله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. نعم. وذكر أيضا من قصصها أنها خرجت فارة مع رجل من بني إسرائيل يقال له يوسف النجار، كان يخدم معها في المسجد وطول في ذلك. قال الكلبي: قيل ليوسف وكانت سميت له إنها حملت من الزنا فالآن يقتلها الملك، فهرب بها، فهم في الطريق بقتلها، فأتاه جبريل عليه السلام وقال: إنه من روح القدس. نعم. قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف. نعم. وهذه القصة تقتضي أنها حملت واستمرت حاملا على عرف النساء، وتظاهرت الروايات بأنها ولدته لثمانية أشهر قاله عكرمة، ولذلك قيل لا يعيش ابن ثمانية أشهر. يعني المشهور بين النساء ابن ثمانية ما بيعيش، أما سبيعي بيعيش. نعم. لخاصة عيسى عليه. يعني هذا مخصوص لسيدنا عيسى. نعم. وقيل ولدته لسبعة وقيل لستة، وما ذكرناه عن ابن عباس أصح وأظهر والله أعلم. يعني شوف الذي ذكره، يعني ولدت لساعتها يعني. نعم. والحمد لله رب العالمين.